خلي دائما العلم مبرد، تحذر من اللي ما تسرك مصاحبته، تخيل صحيبا تفتخر به الى صاحب، صحيبا يطيب الجرح من طيب قاربته، تقي النقي للتقى والنقى يجذبك، سجايا عند الله وخنقه محببته، يعد الثنا ولا ترديت مع ربك يزول الجبل ما زال طقعه وما ربته. حليم على الجاهل حكيم الى خاطب، يشد انتباه المستمع في مخاطبته، يخلصك من بين الشرابيك ما ينشبك ولا يقرب امر ما السلامه بعاقبته. واذا اخذت حقه وانت غرام ما طالبك، لو انك تجازيها الردى عقب طيبته، لك الشكر مني يا صبر مجملك وطيبك يقولون ما يندم لزيمه وجربته. لك الشكر مني يا صبر مجملك وطيبك يقولون ما يندم لزيمه وجربته، اعلق لمن بك وتعلق على منكبك الى ضيع المغرور حقه ومرتبته. يا عبد الله اسمع من يوصيك ويهذبك، صديق اللبيب ان التجاريب مدبته، عليك بعمل ما يرضي الله من واجبك الى الله حفظ دينك حفظته وراقبته، رضا الله ورضا امك عليك ورضا شايبك عطى من كرم ربك وفضله وموهبته لك الله، لو تحجج امك على غاربك ما قربت ما قدمت لك ولا جبته. وترى ابوك ظنه فيك طيب ولو يغضبك ولا يبغضك لو بعض الاحوال مغضبته، ترى مكسب الله بعيدا على شاربك يرضى بك ظنا جميلا وخيبته. 13 عاما وانا اعلمك وادبك ولا ادري بعد وش الليالي مغيبته، علي يشهد الله ما ترديت في منسبك، رفعته بتوفيق من الله وعربته، ولا يختلف عما سلف للسلف مذهب، ترى ما حد منا تردى بنايبته، خويك وجارك لا تشيلهم جانبك ولو صار لك منهم خطر ما تحسبته، خويك وجارك لا تشيلهم جانبك ولو صار لك منهم خطا ما تحسبته، واذا جاك ما لا ريب بك ولا هايبك ولا باس تعطب انقدم فوق معلمته، واذا جنبك وجه القشر خليه يجنب، ترى ما عليه حسوبته لو تجنبته. الله بسلامتك. الله يصحى سلامك، صحى سلامك يا رب.